أن كلام هؤلاء باطل تكذبه جميع معاني الأدلة. قال: ومن أنصف القوم لا سبيل إلى نسبة هؤلاء إلى جحد الضرورة مع كثرتهم، ولكنهم ربما رأوا أن الطفل والبهيمة لا تدرك الآلام حسب ما يدركها العقلاء. وهذا هو وجه الشبهة، وجه الشبهة أن ألم الطفل والبهيمة لا يدرك كإدراك الكبير. لو سألت الصبي بعد أن قطعت يده هل تشعر ألما بعد أن زال ذاك القطع؟ ما تذكر ولا استطاع أن يصف الألم، بخلاف الكبير فإنه يستطيع أن يصف الألم بدقة وأن يتذكر ما أصابه من ألم بدقة. وهكذا البهائم، فكون إدراك البهائم والأطفال قاصر لا يعني نفي وجود الألم، وقد التبس عليهم واختلط هذا الأمر. وهذه أمور عقلية معروفة تكذب قولهم أدلة كثيرة كما ذكر رحمه الله. قال: فإن العاقل إذا أدرك تألم جوارحه وأحس به تألم قلبه وطال حزنه وكثر هم روحه وغمها واشتدت فكرته بذلك وفي الأسباب الجالبة له والأسباب الدافعة له. وهذه الآلام زائدة على مجرد ألم الطبيعة، ولذلك كلما كان الإنسان في قلبه شيء من الرقة كان الألم بالنسبة له ماذا؟ أشد. لأن حقيقة الألم التي تقع على الجسد ليس كالألم الذي يقع على القلب، فإذا وقع الألم وصل الألم إلى القلب أثر هذا حسا على الجسد فيزيد هذا الألم بما يكون من وصول أثره إلى القلب. ولذلك ينصح الأطباء عند وجود الألم أن يتشاغل الإنسان عن الألم، فإذا انشغل ذهنه وفكره وعقله عن الألم خف هذا الألم وصار هذا الألم أثره أضعف. قال رحمه الله تعالى: ولا ريب أن البهائم والأطفال لا تحصل لهم تلك الآلام كما تحصل للعاقل المميز، بل العقلاء المميزون يتفاوتون في هذا الألم بتفاوت ما يكون من تأثر أذهانهم وقلوبهم. قال: فإن أراد القوم هذا فهم مصيبون، يعني مصيبون من جهة أن إدراك الألم عند البهائم والأطفال أقل، لا ليس له وجود. قال رحمه الله تعالى: وإن أرادوا أنه لا شعور لها بالآلام البتة وأنها لا تحس بها فمكابرة ظاهرة، فإن الواحد منا يعلم باضطرار أنه كان يتألم في طفوليته بمس النار وبالضرب وغير ذلك، بل أنت ترى في الحال إذا أصاب الألم الطفل أو البهيمة نغز. لماذا هذا النغز؟ صرخ وبكى، حتى البهيمة تبكي من شدة الألم، فهذا يدل أن الألم موجود حقيقة، ومنكر ذلك مكابر. قال: وقال الطائفة: كل ما يتألم به الطفل والبهيمة ليس من قبل الله سبحانه ولا فعل الله فيه الألم لما ثبت من حكمته. وهذا يشبه قولهم في أفعال الحيوان أنها ليست من خلق الله ولا كانت بمشيئته، لكن هذا أشد فسادا من ذلك، فإن هذه الآلام حوادث لا تتعلق باختيار من قامت به ولا بإرادته، فلا بد لها من محدث، إذ وجود حادث بلا محدث محال، والله سبحانه خالقها بأسبابها المفضية إليها، فخالق السبب خالق للمسبب. فإذا أراد هؤلاء نفي فعلها عن الله مباشرة من غير توسط سبب أصلا، فهذا قد يكون حقا، وإن أرادوا أنها غير منسوبة إلى قدرته ومشيئته البتة فباطل، وهم في الحقيقة إنما أرادوا الثاني ولم يريدوا الأول. فالأول معناه أنهم إذا أرادوا أن الله عز وجل خلق ذلك الألم بغير واسطة، ومعناه أنه لم يخلقه ليحصل حقيقة هذا الألم، لأن وجود الألم ليس مقصود لذاته، فهذا حق، وإن مقصود لغيره، مثله مثل الشر، فالله عز وجل لم يخلق شرا محضا أبدا، وكل ما هو بالوجود مما ظاهره الشر فهو باعتبار فاعله ومسببه لا باعتبار خلق الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل خلق هذه المخلوقات بصفاتها لحكمة، وخلق أفعال المخلوقين لحكمة. فالقتل مثلا تسليطه على من يستحقه من الظالمين والمجرمين والمعتدين يعتبر ماذا؟ عدل وشجاعة وقوة وكذلك أمانة وصيانة، ووقوعه من الظالم على من يستصغره ويبغي عليه يعتبر جريمة وبغي واعتداء. فإذن هل نستطيع أن نصف القتل بأنه شر؟ ها؟ لا، فهو باعتبار فاعله ومسببه يوصف بالخير والشر. ولهذا يقول العلماء الشر لا يضاف إلى الله أولا إضافة صفة، وإنما يضاف إضافة خلق، ثم حتى لو أضيف إضافة خلق فلا يضاف شرا محضا، وإنما شر ليس محض، وهذا هو الواقع. فمن قال لا يوجد من خلق الله شر كان كلامه محتمل للصواب والخطأ، فلو قال شر محض أصاب، ولو قال شر مطلقا أخطأ، ولو نفى الشر كذلك أخطأ. فإذا لابد من التفصيل، وهذا مثله. وهؤلاء إنما أرادوا نفي وجود شيء من الآلام لاعتبار أنها شر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وهذا كذلك مكابرة، نفيهم لذلك نوع من المكابرة. وهذا هو قوله إن أرادوا أنها غير منسوبة إلى قدرته ومشيئته البتة فباطل، وهذا الذي أرادوا هؤلاء من القدرية. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.